بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الله أكبر. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ألم تر إلى نعم السلطان اللي عندي ولا ايه؟ ما لازمنيش. ها؟ كل سنه وانت طيب. متعنا ربنا يمتعك بحنجره ومتعك بالصوت. الم ترى؟ انا هقعد تحتيك هنا. انا مش هقعد. مش هقعد. لا خليك بعيد عنه. الله يكرمك يا شيخ محمد. نعم. الم تر الى ربك كيف مت؟ يا عطف يا عطف يا عطف يا عطف يا ابو العمران يا عطف يا ابو العمران يا عطف يا ابو العمران يا بكى وصرح يا ابو العمران. اي والله ولو شاء لجعله ساكنا. يا شيخ انت يا شيخ انت يا شيخ انت يا شيخ انت. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل لعله ساء لجعله ساكنا ثم طبيعي والله العظيم درجات الشمس الدنيا حبيبي الطبيعي حلو حبيبي الطبيعي حلو والاصل حلو. الله يفتح عليك يا رب. فتح الله لك يا شيخ زين. عطف عطف عشان خاطر النفاق. انا حبيبك صديق اللي بسمع صوت المهد لو رحت وراك مني او مغاغه والدنيا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. بقول لك إيه أنت مش ناوي تروحنا يا حبيبي يا حبيبي الله يمتعك بالصحة. ولو شاء لجعله ساكنا. يا رب يا سلام على فضيلتك يا رب. ايه ده؟ ايه الجمال بتاع ربنا؟ نعم. ولو شاء لجعله ساكنا. اصحى يا حبيبي. يا سلام يا سيدي. عليك والله والله بخاف عليك يا حبيبي والله والله مستوره معاك مستوره معاك والله. سلام يا حبيبي. كلم الزبون يا جدع. ما يسيبوناش في الحنجره الحلوه دي. يا سلام. ثم قبضناه الينا قبضا وجعل انت يا الله اكبر. سلام يا سلام يا سلام. الله يتجلى عليك بالرضا يا عبد الله. سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الله. الله يا الغيون يا سلام. الله يا سلام. الله علي الغيون غيون يا رب. اللهم اشرح صدري يا رب. اللهم اشرح صدري يا رب. أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يا سلام يا ابو علي. نعم نعم نعم. شغل بدا حبيبي. نعم شغل بدا باشا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا ما شاء الله ما شاء الله. محمود عمران عمران يعني الله ما شاء الله. الله اكبر. تمام يا سلام. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يا سلام.

يا حي يا قيوم يا رب حي يا الله انت فين؟ الله الله اللهم

جئناك إلا مبشرا ونذيرا. صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. نعم فتح الله عليك. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت. حي يا حي يا الله. وسبح بحمده. الله العافية. الله الله يخليك. من بس عاوز اسمع. الله تعالى عاوز اسمع. والله العظيم جاي غضب على عيني. الله يخليك. عاوز اسمع. الله يخليك. عاوز اسمع. عاوز اسمع. الله يخليك. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا محمد عمران زي ما خرج ربنا ما تخافش يا صديق قاعد سايق دلوقتي عبد الرحمن دول عاوزين كسر مهمين يعني ما ما تسمعونا يا اخوانا كده اه تعالوا إيه. طب انا غصب عني تعبان معلش عبد الرحمن لا وشفاك والقرآن تاني والقرآن تاني والقرآن تاني والنبي أيهما الرحمن دول هم دول هم دول اللي بيسمعوا شتمتهم ويسكتوا ايوه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما رضي الله عنه دي المدلعين بتوراق والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا رب يا رب قلت في يا رب والذين إذا أنفقوا لن يشركوا ولن يخطئوا وكان بين ذلك صراما نعم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر انت ما تقرا والنبي النبي انت ما تقرا والله الله الله الله الله الله الله اكبر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق يا خي نعم قل له يا شيخ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما